السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن تكون عديت بالموقف ده قبل كده انت او حد من اصحابك او قرايبك، والحقيقة يعني ربنا ما يكتبش الموقف ده على حد. تبقى نايم بالليل في امان الله وفجأة تصحى من النوم على ألم شديد في اسنانك، وجع غير طبيعي ومش راضي يوقف. تاخد كل انواع المسكنات ما تعملش حاجة. ده اكيد ألم السنان. تروح للدكتور السنان تاني يوم تلاقيه يقولك التسوس عندك واصل لحد العصب، واحنا كده هنضطر نموته ونحشي لك عصب. جملة رغم انها مألوفة وبنسمعها كتير الا ان اغلب الناس مش بيتأملوا فيها. يعني ايه اصلا نموت العصب؟ هو العصب ده مش المفروض ليه فايدة للسنان؟ ولو الاجابة ازاي بنموته واسناننا بتعيش بعدها عادي من غير عصب؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. لو بصينا على التكوين بتاع اي سنة او ضرس هتلاقي انهم بيتكونوا من 3 طبقات رئيسية. الطبقة الخارجية اللي لونها ابيض، ودي اسمها الانامل او المينا. الطبقة دي بتكون طبقة قوية جدا، تكاد تكون اصلب مادة في جسم الانسان كله، اصلب حتى من العظم نفسه. تحت المينا هنلاقي طبقة تانية اضعف شوية، وهي العاج او الدانتن، ودي بتكون اقل في الصلابة لكن بتبقى مرونتها عالية علشان تقدر تمتص الصدمات والخبطات اللي في السنان، زي ان حد مثلا يجز على اسنانه جامد او يمضغ حاجة ناشفة. بعد الطبقتين دول بنوصل لاهم جزء، وهو لب السنة واللي بنسميه عصب السنان. العصب ده بقى بيلعب دور البطولة المطلقة بالنسبة للاسنان. وظيفته الاساسية مش انه يوجعك، وظيفته انه يغذي السنة ويحافظ عليها. والدور ده بيبدأ من اول يوم الضرس او السنة بيتكونوا فيه، لانه هو اللي بيبني السنة نفسها. تجويف العصب بيكون عبارة عن خليط من الأوعية الدموية الدقيقة والخلايا الليمفاوية وشبكة معقدة جدا من الأعصاب، والخلايا بتاعته بتشتغل زي عمال البناء، تبدأ ترصب طبقات العاج طبقة فوق التانية وتكون جسم السنة من جوه لبره بالتدريج لحد ما توصل للشكل النهائي. يعني من غير العصب السنة أصلا ما كانتش هتبقى موجودة. ده غير ان الأوعية الدموية اللي فيه هي اللي بتوصل الأكسجين والمغذيات لكل خلية في الضرس وتحافظ على رطوبته ومرونته. الله، طيب طالما العصب دوره مهم قوي كده بنموته ليه؟ الموضوع ليه سببين. الاول ان دور العصب في تغذية السنة وبنائها بيقل مع التقدم في العمر، وتاني سبب هو الالم اللي لا يطاق اللي بيحصل للعصب لما بيتسوس. خلونا نوضح. في اللحظة اللي بتظهر فيها البكتيريا او التسوس في الاسنان نتيجة ان حد مش بيغسل سنانه بقاله كتير او بياكل حلويات كتير او اي سلوكيات تانية غلط، بتبدأ البكتيريا الموجودة في الفم تتغذى على السكر وبقايا الأكل وتطلع أحماض. الأحماض دي بقى بتبدأ تدوب طبقة المينا الصلبة وتعمل فيها حفر صغيرة. في الوقت ده طول ما التسوس في طبقة المينا بس ما بنحسش بوجع، ولا حتى بنبقى عارفين إن في مشكلة، لأن المينا مش متصلة بالأعصاب. لكن لو التسوس نجح في إنه يخترق طبقة المينا ويدخل على طبقة العاج، هنا بقى بنبدأ نتوجع، لأن طبقة العاج بتكون ملامسة للعصب ومتوصلة بيه، بس الوجع ما بيكونش جامد قوي، وجع بسيط يعني نبدأ نحس بيه واحنا بناكل، بنشرب حاجة ساقعة أو سخنة، لكن بعد ما بنخلص الوجع بيختفي. وفي المرحلة دي الالتهاب ممكن يتلحق، يعني لو رحت للدكتور ونظف التسوس اللي في طبقة العاج وحط حشوة عادية، العصب هيهدى وكل حاجة ترجع لطبيعتها. لكن المشكلة بتحصل لما نتجاهل الوجع ده والبكتيريا تكمل طريقها وتوصل لغرفة العصب، وهنا بقى بتبدأ العركة. في اللحظة اللي البكتيريا بتلمس فيها نسيج العصب نفسه بشكل مباشر هتحس بألم عمرك ما حسيت بيه قبل كده، وبيحصل التهاب بيسميه الدكاترة الريفرسابل أو بلا رجعة. والسبب في كده هو إن أي حتة في جسمك لما بتلتهب بتورم. صباعك مثلا لما بتخبط بتلاقيه نفخ، والورم بيكون حاجة كويسة للجهاز المناعي لأنه بيدي مساحة للخلايا المناعية إنها تيجي وتحارب. بس المشكلة بقى في الأسنان إن العصب محبوس في صندوق عظم جوه اللي هي الجدران الخارجية بتاعت الأسنان، وبالتالي مفيش أي مساحة للتورم. فلما العصب يلتهب والجسم يحاول يدافع عنه ويبعد دم كتير للمنطقة علشان يحارب بيها العدوى، التدفق بيزود الضغط في الغرفة الضيقة دي بشكل مرعب، وهو ده اللي بيتسبب في الألم النبضي اللي بيخبط في النافوخ، اللي بيخليك ولا عارف تاكل ولا تنام ولا تركز، لأن العصب حرفيا بيتعصر جوه الغرفة الضيقة بتاعته. ده غير ان التهاب العصب بيطلع غازات وسموم بتزود الضغط اكتر واكتر. في المرحلة دي بقى العصب ما بيقدرش يعالج نفسه، والضغط العالي بيقطع عنه التغذية الدموية فبيبدأ يموت بالبطيء، وهنا بنوصل لأشد أنواع ألم الأسنان. ده غير إن البكتيريا لو قدرت تكمل طريقها وتخرج من الفتحة الضيقة اللي موجودة في نهاية جدار السنة من تحت، ممكن توصل للعظم وتعمل خراج يورم الوش كله، وأحيانا بيحتاج لتدخل جراحي، وهنا بيكون القرار الطبي يا نخلع الضرس يا نموت العصب. عادة الدكاترة مش بيحبوا يخلعوا الضرس أو السنة علشان يحافظوا على الأسنان نفسها، شكل الوش، مخارج الحروف، أداة بتستخدم في الأكل، وعلشان كده الحل المفضل بيكون سحب العصب نفسه من السنة، واللي احنا بنسميه مجازا بموت العصب. قتل العصب بقى نفسه معناه ان احنا بننظف القنوات اللي كان عايش فيها وبنشيل منها اي نسيج حي، وطبعا بنشيل معاها البكتيريا، وبعدها نملى الفراغ بمواد طبية او حشوات معينة تمنع دخول بكتيريا جديدة للقنوات بعد كده. وعلشان كده لما حد بيروح يحشي عصب الدكتور بيستخدم اداة عاملة زي الابرة كده بيفضل يلف فيها جوه السنة، وهي دي اللي الدكتور بيسحب بيها نسيج العصب الملتهب او الميت، واللي بيكون عبارة عن خيط رفيع طوله مليمترات. وسبحان الله الخيط الرفيع ده هو بيكون السبب في الألم المميت اللي بيبقى عند الناس اللي عندها مشاكل في الأسنان. بعد بقى الدكتور ما بيسحب العصب بيبدأ يعمل توسيع للقنوات نفسها علشان ينظف الجدران من أي بكتيريا مستخبية، وبعديها يستخدم محلول يدوب به أي بقايا عضوية، وبعدين بقى يبدأ يقيس طول القناة علشان يتأكد إنه وصل لآخر ملي في الجدار، لأنه لو ساب حتة صغيرة من العصب من غير ما تتشال الوجع ومصدر العدوى هيفضلوا موجودين. وأخيرا بعد التنظيف والتعقيم بيملى الفراغ ده علشان يضمن ان مفيش بكتيريا تدخل مرة تانية، وبيستخدم مادة مطاطية ميزتها انها مادة خاملة، الجسم ولا بيتقبلها ولا بيتفاعل معها، بتتحط في القنوات تملى كل الفراغات والتشعبات الدقيقة، وبعد كده تتلزق بمادة صمغية خاصة علشان تمنع اي تسريب، وبكده تبقى عملية حشو العصب تمت بنجاح. وهنا بقى في سؤال مهم، هل الضرس بعد ما بيتشال منه العصب هو كمان بيموت؟ الإجابة آه ولا. العصب زي ما شرحنا دوره مهم ومؤثر طول ما السنة بتكبر أو بتتكون، لكن بعد ما السنة بتكون خلاص كبرت وخدت وضعها دوره الوحيد بيبقى إنه يرطبها من جوه ويخلينا نحس بالحاجات الساقعة أو السخنة اللي بنشربها، ده غير إنه بيكون جرس إنذار لو حاجة هجمت السنة أو اخترقتها زي التسوس. وعلشان كده بعد ما بنشيل العصب من الضرس ما بيكونش عضو ميت بالكامل، هو بس بيكون فاقد للإمداد الداخلي، لكن في نفس الوقت الضرس بيكون لسه ممسوك في الفك عن طريق أربطة اللثة واللي بتكون ماسكة جدار السنة في العظم نفسه. الأربطة دي بتفضل حية وفيها أعصاب هي كمان، وهي مثلا اللي بتخليك تحس بالضغط لما تعض على ضرسك، يعني بنفقد الإحساس بالحرارة والبرودة لكن مش بنفقد الإحساس باللمس والضغط. وعلشان كده الضرس اللي بيتشال منه العصب بيشتغل زيه زي الضرس الطبيعي في الأكل والمضغ، ومع الوقت بيبدأ الضرس يعتمد في غذائه البسيط على الأنسجة اللي موجودة حواليه من بره، وبكده بتفضل السنة أو الضرس شغالين في وظيفتهم بامتياز، لكن مع ذلك في تغيرات كيميائية بتحصل من جوه. السنة مثلا بتفقد المية اللي بتكون مخليها مرنة، نسبة الرطوبة جوه الضرس بتقل حوالي 9%، وده بيخليها أنشف من الطبيعي، وبالتالي بتكون عرضة أكتر للكسر، وكأنها شجرة اتقطع عنها المية لكن لسه واقفة وناشفة وخشبها مازال ماسك نفسه. وعلشان كده كتير من الدكاترة بيحبوا يركبوا تاج أو طربوش، لأن الطربوش بيتصنع من معادن قوية أو بورسلين وبيحمي الضرس من كل الاتجاهات، فبالتالي ما بيخلوش يتكسر أو يتشقق، وبيدعم الضرس جامد لو واحد عض حاجة ناشفة جامد، ده غير طبعا إن شكله بيكون أقرب للأسنان الطبيعية. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس، اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.